فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين؟ أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. سحاب مركوب. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصبحون.

ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد أم للإنسان ما تمنى وكم إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى Oh. لكم وأعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم هو